والف مرة قلت لك بعيوني لا من قلت بسري عايل امنعني ترى ودي اقضي العمر يا عمري ما حد الف مرة قلت لك لا قلت مقدار قصدي مقدار احيا يا جاهل بلاك والف مرة خنتني ودعتني خاب ظني الشوق بك صعب قهر الف مرة ارجع الدرب اللي جيته والمسافة ضعف بين الخطوة والخطوة سفر والف مرة خنتني ودعتني خاب ظني الشوق بك صعب قهر الف مرة ارجع الدرب اللي جيته والمسافة ضعف بين الخطوة والخطوة سفر ولمتى والوقت ضايع بين أمس وبين باكر لمتى وإحنا مثل ما إحنا من أول يوم فاكر ولمتى والوقت ضايع بين أمس وبين باكر لمتى وإحنا مثل ما إحنا من أول يوم فاكر لا خلاص كل الكلام اللي ما نخجل نقوله ما بقى إلا اللي ما بين السطور وما بين السطور وألف مرة قلت لك بعيوني لا من قلت بسري عاي امنعني ترى ودي اقضي العمر يا عمري ما حاك الف مره قلت لك لا قلت مقدار قصدي مقدار احيا يا جاهل بلاك.